وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات دلالة الوحدانية بدليل التمانع أن الله تعالى يستحيل أن يكون في الكون إلا هو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كما قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون إذن لو كان لو فرضنا أن فيهما أي في السماوات والأرض آلهة معبودون غير الله لفسدت السماوات والأرض لأن العقل يستحيل أن يكون في الكون إلهان ما يمكن لا يقبل لأن يعني تعدد الآلهة يستحيل ما يمكن إذن وهي السماوات والأرض لم تفسدا إذن ما فيه إلا إله واحد لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة معبودون غير الله لفسدت السماوات والأرض والسماوات والأرض لم تفسدا فدل ذلك على أنه لا إله إلا الله ولذلك دائما في القرآن تطوى النتائج قالت اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء طيب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى موسى بشر وأنزل عليه كتاب أنتم كذبة فطوى النتيجة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لذلك ديننا دين صحيح وقائم على أمور عقلية وشرعية وأدلة واضحة ينبغي للعاقل أن يفهمها ويسير على بصيرته ما يمشي هكذا قال الناس نقول لا الدين ما يصلح فيه هذا قالوا لا الدين لابد واحد يتثبت ويفهم ويمشي ويقدم على بصيره حتى ينجو. إذن يقول تعالى لو كان، لو فرضنا أن في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض، والسماوات والأرض لم تفسدا فلا إله إلا الله. ولذلك قال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. كل ما لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء، ولا يمكن أن يكون هم الخالقون، ولا يمكن أن يكونوا خلقوا السماوات والأرض. إذن فيه قوة هائلة هي التي أوجدتهم وأوجدت الكون وأوجدت السماوات والأرض، ينبغي أن يعلم ما لا طالبته به وما لا أرادت منه ليسير على منهاج هذه القوة التي أوجدته. ذلك الحقيقة سر القدر هو الذي يجعل عياذا بالله كثير من الناس نرجو الله السلام والعافية يضل. ولذلك قال له أتراه يدعوني ويرد الباب دوني، قال له إن أعطاك ماله ففضل وإن منعك ماله فعدل. ولما جاء السني للمعتزلي شيخ يريد منه أن يدعو له لأتان ضلها، فقال اللهم إنك لم ترد ضياعها، قال له يا هلا إلا كففت عني من دعائك. إذا كان لم يرد ضياعها فقد يريد أن توجد ولا توجد، اتركني من دعائك. فهم. ولما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ولله المثل الأعلى، نحن أحدنا يأخذ بذر شجر العنب وشجر النخيل وشجر الزيتون وشجر التين، ويأخذ بذر زارع يعلم أن هذا يطلع نخيل وهذا عنب وهذا زيتون وهذا تين، ويأخذ شجر الشوك ويزرعه وهو يعلم أن هذا البذر سيطلع شوك، ويريد من التين والعنب أن يؤكل، ويريد من الشوك أن يجعله زريبة على البستان ويجعله حماية لزرعه. فإذا قلت له لما تزرع، يقول لك زرعت لأني أحتاج إليه. فالله تعالى خلق بعض الخلق كالشوك، وخلق بعض الخلق كالتمر والعنب لتظهر في هذا رحمته وكرمه وعفوه، ولتظهر في هذا جبروته ونقمته وسطوته، ولا يسأل عما يفعل. إذن ما الحل؟ المتكبر الجبار خالق السماوات والأرض خلق هذا وقال هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء وقال للجنة ولا أبالي. إذن ما الحل؟ أن الإنسان يخاف وينضوي تحت شرع الله ويقول يا رب سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يقوم بالأسباب وهو خائف، يقوم بالأسباب وهو وجل، يقوم بالأسباب وهو غير متكبر، يقوم بالأسباب وهو غير معجب، لا يقول أنا أقول وأنا أفعل، يقوم بالأسباب وهو خائف. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك العلاج العمل العمل، وسؤال الله، والابتعاد عن موارد العطب. العمل اعملوا، وسؤال الله ادعوني، والابتعاد عن موارد العطب. موارد العطب سخط الله، لا يتكبر، لا يتعالى، لا يحتقر الآخرين، لا يعق والديه، لا يظلم الأيتام، لا ينهمك في الربا، لا ينهمك في المعاصي ويسأل الله. وربنا يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ما لنا إلا هذا. أما الخاتمة فهي أمر مخبوء، ما يمكن واحد يستدل ويقول أنا كتب لي السعادة أو كتب له غيرها، ما يدري واحد إلا من أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كأبي بكر وعمر العشرة وغيرهم ممن أخبر أنه من أهل الجنة، وكقزمان الذي قال إنه من أهل النار وهو أبلى بلاء حسن يوم خيبر، قال لهم أما إنه من أهل النار خلاص ختم. فقال أحد الصحابة أنا لكموه، وتزلزل الصحابة فلازمه أحدهم، فلما جرح قالوا مات، قالوا لم يمت، بعدين أذلقته الجراحة فاتكأ على نفسه وقتل نفسه وقال والله ما قاتلت إلا حمية. فقال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلذلك كل شيء ليس بالادعاء ولا بالقول، لا، القول والادعاء وهذه الأمور بين الناس، أما ربك فيعلم ما لا في قلبك وما لا تضمر عليه، وهو الذي سيعطيك عليه الأجرة، الأجرة على ما في القلب، ما هو في الكلام ولا هو في الأفعال والظاهر، لا، هذا هو اللي عليه الأجرة، ما هو على هذا. إنما الأعمال بالنيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، لحظة ركعتين بس، لكن الواحد يمكن يصلي 100 ركعة ولا يقدر يخلص منها ركعتين، بس ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني هي لله ووضعها. لكن فالخلاص الحقيقي هو بأن العبد يستقيم ويسأل الله ويخاف، يستقيم. نعم. ولذا كان أبو بكر يقول والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي الجنة، قال لا أمن، إذا دخلت الجنة آمن، قبل أن ندخل الجنة أخاف. وكان عمر يقول لحذيفة بن اليماني أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك، لا والله لا أزيدك، لا تريد أن تأخذ مني معلومة، لا. كان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما قال له قال عمر للصحابة أيكم يعلم الفتنة، قال فتنة الرجل في بيته وفي أهله تكفرها الصلاة والصوم، قال لا، الفتنة التي تموج موجا، قال حذيفة أنا، قال له إنك عليها لجريء، ما هي؟ قال له يا عمر بينك وبينها باب لا تخاف، بينك وبين الفتنة باب، الباب اللي بين عمر وبين الفتنة هو عمر نفسه. قال له هل عمر يعرف الباب؟ قال يعرف الباب كما يعرف غدا. ولذلك لما دخل قال لي أحد اثبت عليك نبي وصديق شهيدا. عمر يعني عثمان قال ابشروا على بلوى تصيبه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. فلذا ديننا كل شيء مبين فيه، بس نحن نحتاج ايش؟ نعطيه الوقت، نقرأ، نتعلم، لابد نعطي وقت لديننا، ما الواجب ما الحرام ما المكروه ما المندوب ما المباح. إذن لو كان في الكون آلهة غير الله لفسد الكون، والكون لم يفسد فلا إله إلا الله. فسبحان الله رب العرش عما تنزه الله وتقدس رب العرش. السموات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلة. ولذلك بعض الناس يقع في التعطيل نتيجة لسابق التشبيه في القلوب، لأن كل تعطيل سببه تشبيه، فالتعطيل والتشبيه متلازمة. فالأشاعرة غفر الله لنا ولهم، وقبلهم المعتزلة والفرق التي أخطأت، يقولون لما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقولون نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا أثبتنا الاستواء لله شبهناه بخلقه. إذا نقول استوى استولاء، ونقول استلاء منزه. والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا. وأنا أتعجب من هؤلاء العلماء الفضلاء الحفاظ، كيف غاب عنهم هذا؟ طيب أنت إذا قلت استيلاء لا تقول استيلاء منزه، إذا قلت اليد قدرة لا تقول قدرة منزه. إذن خذ أترك الصفة التي قال الله وقل منزه. ولذلك قد يخفى على الفطين الصواب. خلق من الفضلاء الشرفاء الأتقياء وقعوا في خطأ مثل الشمس. الله يصف نفسه بصفة، كيف العبد يقول يا رب هذه الصفة غير لائقة بك؟ أنتم أعلموا أم الله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فمن أين لنا أن يصف ربنا نفسه بصفة؟ نقول له يا رب هذه الصفة غير لائقة بك، ونحن نأتي بصفة من أنفسنا ونقول هذه الصفة منزهة. إذن أقل ما نقول في هذا أنه خطأ، ونقول هؤلاء العلماء طيبون راموا نفعا فضروا من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. علماء عجيب الفضل والشرف والحفظ. قالوا الله يقول لما خلقت بش بيدي، ويقول بل يداه مبسوطتان ينفق، ويقول يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، أين الملك؟ ويقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. هذا كلام من؟ كلام الله عن نفسه جل وعلا. ونبيه قيل له لتبين للناس، لتبين. ويأتي الخلفي ويقول مذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف أسلم. طيب كيف أسلم لا يكون أعلم؟ ما دام مذهب السلف صيغة أفعل في السلامة فهو أعلم وأحكم. فلذلك يعني لا يغتر أحد بأن بعض العلماء وقع في الخطأ. العالم يكون علامة وقد يخطئ، لأن العصمة لمن؟ للأنبياء. ولا يغتر شخص جاهل عنده صح، قد يكون جاهل عنده جزئية صح. فالخطأ يرد ممن قاله، والصواب يقبل ممن قاله. وإذا قال الجاهل صوابا لا نجعله عالم لأنه قال صح، وإذا قال العالم خطأ لا نقول إنه صح لأنه عالم. هذا عالم أخطأ، وهذا جاهل أصاب، وهذا لا تجعل الجاهل عالم، وهذا لا ترفع عن العالم العلم لأنه أخطأ. إذن ينبغي أن نقبل الحق ممن قاله، ونرفض الخطأ ممن قاله. وعندنا ميزان، عندنا ميزان، عندنا كتاب ربنا تبيان لكل شيء. وعندنا سنة نبينا أمره ربه ليبين وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. إذا ما الذي نريد؟ كتابنا تبيان لكل شيء، ونبينا مأمور ببيان هذا. والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، والله قوله الحق. إذا أي شيء نريد نبحث عنه نحصله، أي شيء ينفعنا في دنيانا وأخرانا مبين في كتاب ربنا بنوع من البيان. لكن المشكلة أننا لسنا بمستعدين لإعطاء الوقت لكتاب ربنا، هذه المشكلة. من منا يعطي كل يوم 4 ساعات للقرآن؟ من منا يعطي كل يوم ساعة للسنة النبوية؟ طيب كيف الإنسان يفهم الدين وهو لا يعطيه الوقت؟ لا بد أن نفهم ديننا حتى نكون على بصيرة مما نأخذ ومما نقبل، ومما هو جائز ومما هو حرام، ومما هو بدعة ومما هو سنة. هذا أمر يحتاج منا عمل. الجنة غالية، الجنة يبقى لها مهر، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. إذا كانت ذات جمال ومال وحسب ودين، فيها الصفات الأربعة التي تنكح عليها المرأة، هل إذا قيل له ادفع يقول لا؟ يقول حاضر. الجنة هي أيضا جميلة، تحتاج إلى إيش؟ إلى مهر، أن نتعلم، أن نعمل، أن ننهى النفس عن الهوى، أن نتحرك. وإلا الواحد إذا لم يقوم بالأسباب، كل شيء لا بد له من سبب. الدنيا أحكمها قانون المبادلة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. أما كل واحد منا يريد الثمن والمثمون، ما حصل هذا، يريد أن يأخذ الثمن والمثمون، يعني يستريح ولا يتعب، وبعدين يريد الجنة. لا يتعب في العلم، لا يتعب في العبادة، لا يتعب في بذل المال، لا يتعب في بذل الوقت، لا يتعب في مخاطرة بنفسه لأجل إعلاء كلمة الله، ومع هذا يريد الجنة. ولذلك الذي يحبه الناس الآن، أي واحد محبوب لدى الناس تجد أنه لابد يتصف بصفتين. أول شيء إكرام الناس، ثاني شيء التغاضي عن زلات الناس. تجدهم يحبوا فلان، الله يجزيه خير، الله يوفقه، نعم الرجل، لأنه يكون يحبهم ولا يأذيهم، وإذا أذوه لا يكافئ منهم. كل شيء بثمن، ولذلك لولا المشقة وش مشقة، إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. لذلك هذا الدين يرفع الهمم، اعملوا فتعاونوا، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، كونوا مع الصادقين. فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رائع، اسلوب رائع. والله عندنا هذا الكتاب ونحن في المحافل، فالخالف هذا لا ينبغي. أمة القرآن في المحافل هي آخر الأمم، يحجر عليها في خصوصيات أمورها. لماذا أمة الإسلام في الخالف؟ لأنها لم تقم بالأسباب. كل شيء له ثمن. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. العزة لها ثمن، العلم له ثمن، العدالة لها ثمن، الاستشارة لها ثمن، التقى له ثمن، كل شيء له ثمن. إذا كانت الأمة ما هي راضية تدفع الأثمان لموارد العز ولموارد الرفعة، إيش النتيجة؟ الضعف وتسلط الأعداء. إذا كانت الأمة المسلمة 1,600,000,000 ما هي مستعدة لدفع ضريبة العز وضريبة العدل وضريبة الرقي وضريبة العلم وضريبة الإبداع، إذا كانت الأمة المسلمة غير مستعدة فالنتيجة الضعف وتسلط الأعداء. إذا نحن في حاجة ماسة إلى مراكز تزرع العقل، تزرع المروءة، تزرع الإبداع، تزرع التطلع إلى إلى إلى معالي الأمور. الأمة المسلمة تحتاج إلى تفعيل الاهتمام بالعقول. أهم شيء نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والبذل في العقول، لأن عقل واحد قد يختصر علينا الطريق فينتج لنا آلات جديدة، مصانع، أدوية، علوم جديدة، يقنع بجدوى الإسلام، يقنع بخطورة الكفر والظلام. ذلك ديننا دين الحقيقة، الإسلام دين رائع، يعني الحمد لله على هذا الدين. يقول تعالى: فتنزه الله وتقدس رب العرش عما يصفونه بالولد والصاحبة، وبأنه كما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا سر القدر، الله يفعل ما يريد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والدليل على هذا البرهان على القدرة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذا برهان على السابق أنه قادر عليه. إذن من هذه صفاته فليطاع ولا يكفر، وليذكر ولا ينسى، وليشكر. من هذه صفاته تمتثل أوامره، تجتنب نواهي، أم بل أتخذوا، إذا كانت بل للإضراء من أم المنقطعة فهي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد. بل أتخذوا من دونه آلهة، أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم اتخذتم من دون الله آلهة ومعبودات، هاتوا أتوا ببرهان على أن هذه الآلهة تعبد، والذي يعبد أول شيء من صفاته الخلق، الغنى، العلم، القدرة، الغنى فهم عاجزون، العلم هم جهال، القدرة هم لا يستطيعون لأنفسهم شيء. لذلك أكبر دليل على الخلق على الخالق الخلق. لذلك الله يبين يبين يبين، يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. شوف الأصابع شدها بالأظفار وجعل الإبهام بعيد قادرين على ليست البصمة، نجعل يدك يد البعير ما يقدر يحل ولا يعقد. قال نحن خلقناهم إيش؟ شددنا أسرهم، وإلا يقالوا جرى مسكين وسقطت رجله، ونام وسقطت أذنه، ونفض يده وسقط أصبعه، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم أفلا تبصروا. الكرش الضعيفة خلى الأعين حرس عليها، لأنه يمكن أي شيء يخرق الكرش. هذه المخلة أو هذا الكيس شوف الأعين عليه تحفظه. الظهر ما عنده عيون خلاه قوي، إذا ضربوا شيء يمكن يتحمل. وأعطاك هذا الصبغ الأبيض وهذا الصبغ الأسود، وجعل هنا ماء على نوع خاص، وجعل هنا ماء مادة لزجة على شكل خاص حتى لا يدخل في الرئة الغبار، وجعل هذه الأذن على هذه الطريق، وجعل فيها مادة لأن ما لها شيء يغطيها تجفل الحشرات، فيها مادة صمغية إذا شمتها الحشرات تهرب. وجعل لك حرس، وأعطاك هذه اللحمة، وجعل تحتها عين عذبة تجملك على قدر الحاجة. علمه البيان، علمه البيان. هذه اللحمة تعبر عما يجيش في صدرك، وتوضح بها كل الأمور التي تريدها. خلق الإنسان علمه البيان، ومع ذلك تجعلون حقه لغيره، وتدعون غيره، وتكفرون بنعمه الكثيرة. هذا أمر عجيب من الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ أيوه. هذا الإنسان غريب. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب إيش بعد هذا يا شيخ الآية؟ قل هاتوا برهانكم، أتوا، هل آلهتكم تخلق؟ هل تعلم؟ هل تقدر؟ هل خلقت ذبابة؟ هل تستطيع أن تدفع عن نفسها؟ إذن بأي حق تعبد؟ بأي حق ينسب لها ما لله؟ هاتوا، أتوا ببرهانكم. لذلك ديننا من أوله إلى آخره قائم على الإقناع، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، التحقيق أن الآية غير منسوخة. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتوا، أتوا بمثله. فإن عجزتم ولم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الحجة قائمة عليكم، والخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. أدلة وبراهين ساطعة، ذلك كله أدلة. ولذلك ينبغي لنا أن نتعلم ونعقل ونفهم ونكون على إيمان راسخ. لا تزعزعنا التيارات ولا الموضة ولا كثرة الهالكين ولا احتقار المحتقرين للدين ولا المتغنغصين لأصحاب الدين ولا المستهزئين، لا يهمنا. الإيمان طهر وجمال وحسن، والكفر نجاسة وقذارة. وهذا إيش؟ هذا كلام الله يقول إنما المشركون نجس. بالله عليكم العقل يتشبه بالنجس؟ إنما المشركون إيش؟ نجاس. هذا كلام من؟ كلام الله. طيب بعد ذلك تجد الإنسان عاقل ومستوي ومسلم يتشبه بالكفار في أخلاقهم، في أفعالهم، في زيهم، في مشيتهم، في لبسهم، في هيئتهم، في كلامهم، في معاشهم، علما بأن الإسلام لا يمنع من الاستفادة من الكفار في الأمور الدنيوية. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له سلمان الفارسي رضي الله عنه كنا إذا خفنا خندقنا، حفر الخندق بمشورة من سلمان الفارسي. وكان يريد أن يمنع الغيلة وهي يعني إتيان المرضع، حتى قال له الروم وفارس أنه لا يضعف أولادهم، لأن العرب كانوا يروا أن المرأة إذا كانت ترضع وأتها زوجها يضعف الولد، فكان يريد أن يمنعها، يمنع إتيان المرأة التي ترضع لكي لا يضعف ولدها، حتى قالوا له أن هذا لا يضعف. ولذلك فقالوا فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف، فلما قالوا له أنها لا تضعف ترك ذلك صلوات الله وسلامه عليه، واستعان بعبد الله بن الأريقط الديلي وهو كافر في الهجرة، وأعطاه ناضحيه لأنه كان خريت يعرف الطريق ومشى به حتى وصله إلى المدينة. فالاستعانة بالكفار في الأمور الدنيوية لا تضر، لكن لا نستعين بهم في ديننا ولا في أمورنا، ونتعامل مع الكفار بحذر، لأن الله يقول إنما المشركون نجس. ولذلك التحقيق أن الكفار لا يدخلون المساجد كما سيأتي، لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ويقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والدخول عمارة في الجملة، والكافر إما نجس بالجنابة أو نجس بالكفر أو بهما معا، والمساجد ينبغي أن تطهر من النجس. والله قال إنما المشركون، إذن لا يدخل أي كافر أي مسجد. فبالمسجد الحرام بالنص، وببقية المساجد بالإيماء، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام، ثم علل لأجل الإيماء الموجود أي لعلة النجاسة. وإن اضطررنا إلى أن يدخلوا فديننا دين ما في حرج، إذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. دين الإسلام دين رائع، أي شيء تضطر له فضل، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، من قال مضطر وهو مضطر ليس مضطر. واحد عنده 100 مليون يقول لك أنا مضطر للربا، مضطر للربا يا أخي، كل هذا يكفيك حياتك. لذلك الاضطرار هو الذي يأتي للإنسان على الإنسان الهلكة. هذا القرآن ذكر من معي وذكر من قبلي من الأمم، فقد بين فيه ووضح أن هذا الدين وهذا الله هو الذي يعبد وهو الذي يوضح، ولكن الخلق أكثرهم لا يعلمون الحق، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة 1 من 1000، 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولذلك هذا يوم يخبر هذا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، حين يقال يا آدم اخرج بعث النار، فيقال وما بعث النار؟ يقول من كل 1099 و900. عند ذلك يقع الهول ويقع. فلذلك البدار النجاة النجاة، لا عذر بعد الكتاب، لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه. لذلك الآن كم من المسلمين يحضر الدروس، كم من المسلمين يقرأ القرآن، كم من المسلمين يعطي الوقت ليفهم فرض العين عليه، كم من المسلمين يحفظ سورة البقرة؟ معرضون كثير من المسلمين، عندهم إعراض عن الدين، عندهم إعراض عن التدين، عندهم جفل، واشمئزاز من أن يروا المتدين عياذا بالله. ولذلك موضة الإلحاد في العالم انتهت. كان قبل 170 سنة 60 سنة في العالم موجة إلحاد، لكن الآن لما تطور العلم أصبح الإلحاد غير مقبول، العقلاء لا يقبلوا الإلحاد، وأصبح الآن أكبر الدعاة في العالم هم الذين درسوا دراسة غير شرعية وفهموا. ولذلك في كتيب: العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان، أثبت وحدانية الله وصدق الدين بالهندسة وبالطب وبالفيزياء وبالكيمياء وبالرياضيات. ذلك الآن غير مقبول الإلحاد، أصبح كل من يتمسك بالدين الآن ومن يدعو للدين الطبقة المثقفة، أصبح الإلحاد الآن هو للطبقة الجهال. ليش؟ لأن الدين يشوه وأعداؤه يخوفون منه، فيعملون مراكز همها وشغلها تشويه الإسلام، جرائد، مجلات، إذاعات، قنوات، مواقع لا تتكلم إلا عن الإسلام وتشويه الإسلام. فأصبح المثقفون يقرؤون، والمثقف لا تهمه الدعاية وإنما يهمه الحقيقة. فلذلك تجد أكبر دعاة في العالم الآن الذين يتمسكون بالدين ويدعون له ويجعلون المواقع ضد الإلحاد هم من غير المسلمين أصلا. ليش؟ لأنهم لا تهمهم الدعاية، مثقف فاهم، سواء كان موريس بوكايس في فرنسا أو أحمد فندنفر في ألمانيا أو يوسف إسلام في بريطانيا أو حمزة سحنون في أمريكا، هؤلاء الآن دعاة لهم مراكز يدعون للدين، وأغلبهم دخل الإسلام بالتأمل في القرآن. أحدهم قال: أنا دخلت في الإسلام بقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: هذا الكلام خارج عن البشر. لشدة الدعاية اللي حاصلة على الإسلام أكثر من يدخل فيه الآن هم العباقرة. فالحقيقة نحن ينبغي أن نشكر ربنا ونفهم ديننا وندعو الناس له بأخلاقنا وسلوكنا قبل أقوالنا، فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا وأخرانا، وحمانا ربنا وجعل الناس الذين يهتدوا على أيدينا أعمالهم في ميزاننا. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وما أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم من رسول، أي رسول من للتأكيد، إلا نوحي إليه، نوحي أو يوحى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي لو يوزن بالسماوات والأرض لوزنها. كل الرسل وكل الكون قائم على وحدانية الله وعبادة الله، هذا هو الوجود للكون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يعني ننزل عليه الوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا لما كان عمه في نقطة الصفر قال له: يا عم قل كلمة أحاد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. ولو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت منه، ومن قالها حرم الله عليه النار خالصة من قلبه، حديث معاذ. حق الله عليهم أن لا يشركوا بشيء، وحق من لا يشركوا بشيء. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إذن الحمد لله ديننا يسر وربنا كريم، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هلك. فلنتب ولنبدأ صفحة جديدة. وما أردناه يعطيه لنا ربنا. إذن كل الرسل وكل الأنبياء وكل من ينزل عليه الوحي يقال له ما معبود إلا الله. وأول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف لا إله إلا الله. أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. وبعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع، لأن هذا الكتاب موضوع وضع لا يقبل إلا التسليم، موضوع في قوالب معجزة، لأن أهل الأرض مسلم وكافر ومنافق، فالله بيّن المسلم والكافر والمنافق ونادى الثلاثة وأتى بأول أمر اعبدوا ربكم، وأتى بسؤال ضمني من هو ربنا لنعبد، خلقكم وآباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا. إذا حظ النفي من لا إله إلا الله فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات من لا إله إلا الله اعبدوا ربكم. إذن هذه لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعدها ببرهان محمد رسول الله في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، ما يمكن يقاوم الإسلام، لابد أن نجعل مواقع نفهم الناس هذا الدين، لابد أن تكون لنا قنوات جادة باللغات الحية نبلغ الناس هذا الدين. لا بد للعقلاء أن يتعاونوا، أصحاب المال وأصحاب العلم وأصحاب السلطة، لا بد أن يتعاون الثلاثة لإنقاذ البشرية من الضلال ومن الكفر ومن الإلحاد ولرفاهية العالم وسعادته وإنقاذه من النار ودخوله الجنة. لا بد أن تتعاون هذه الشرائح، لأن الله يقول وتعاونوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أعوذ بالله، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا خطر، هذا يسبب الهلاك، يسبب الشقاء، يسبب النار الأبدية، يسبب الفضائح، يسبب الإيباق. سبحانه تنزيها له، بل الملائكة عباد مكرمون، أكرمهم الله واصطفاهم وألهمهم التسبيح كما ألهم بني آدم النفس، لا يسبقونه بالقول، لا يقولون بشيء إلا إذا أمرهم، ولا يتكلمون باجتهاد ولا برأي، وهم بأمره يعملون ينفذون ما أمرهم به، يسبحون الليل والنهار، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يأتي وما لم يأتي، لو أتى كيف كان وما حصل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما سيأتي وما أتى وما لم يأتي، لو أتى كيف يأتي، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. والله ما رأيت مثل الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره، ولا يشفعون هؤلاء الملائكة والصلحاء والأنبياء إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن قال لا إله إلا الله، أو لمن رضي الله عنه، أو لمن رضي له الشفاعة. نعم، على الخلاف الموجود من ارتضى. وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون وجلون، كما قال يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، يصلون ويصومون ويخافون أن لا يقبل منهم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل من خلقي إني إله من دونه، سواء كانوا الملائكة أو الشيطان أو غير ذلك، كذلك نجزيه جهنم. فذلك الذي يقول ذلك نجزيه النار، ومثل ذلك الأجزاء نجزي الكافرين. ثم دلل على قدرته بأنه قادر قدرة هائلة يسهل معها عقوبة العاصي وإكرام المتقي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، على خلاف وأقوال بين العلماء أن السماوات والأرض كانت كتلة واحدة ففصلت، أو أن السماوات كانت سماء واحدة ففصلت سبع سماوات، والأرض كانت أرض واحدة ففصلت سبع أراضين، أو أن السماء كانت لا تمطر والأرض كانت لا تنبت ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا اختيار ابن جرير أو هي كلها حاصلة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جعلنا أوجدنا خلقنا اللي هو الله من الماء. هنا للعلماء في ثلاثة أقوال، قيل ماء هو أن كل الأمور أصلها من الماء، ولا يمكن شيء يعيش بدون الماء. وقيل من الماء النطف، وقيل إن تكوين الأمور يدخل فيها دخول أول الماء. وإذا قلنا النطف، طيب ماذا قبل النطفة؟ قبل أن توجد النطفة خلقوا من ماذا؟ وقالوا الخلية الأولى، وقالوا كلام، وللفيزيائيين كلام وتعليلات في النهاية تصل إلى محالة في غاية الخطورة، لأن كل شيء يعلل يعلل. طيب والنهاية؟ والنهاية يقول إن الطبيعة أوجدت نفسها، هذا هو الإلحاد. لكن الله تعالى في سورة الرعد نبههم على أن الطبيعة ليست هي الموجدة بطريقة عجيبة، لأن الإلحاد كان موضة قبل في السبعينات، وبالأخص نرجو الله السلام والعافية لما ألفوا الملحدين كتبهم كماركس ولينين، وهؤلاء لهم كتب في الإلحاد، وكان مع الأسف أبناء المسلمين يقرؤون هذه، وبعضهم يتجمل عياذا بالله بالإلحاد، نرجو الله السلام والعافية. قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قول الله تعالى متجاورات. ثم قال تسقى بماء واحد، لا تسقى قوله، لا تنسى قوله بماء واحد. ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، لا تنسى قوله في الأكل أي في الطعم. ثم قال في النهاية لآيات لقوم يعقلون، لدلالات وبراهين لمن يعقل، لأنهم يقولوا المؤثرات اللي هو الضوء أو الحرارة والأرض اللي هي الأرض والماء، الماء جيد والأرض جيدة طينة جيدة والمناخ. طيب المناخ واحد لأنها متجاورة، حتى لا يقول هذه الأرض سبخة وهذه الأرض جيدة بالمواد العضوية. وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقال هذه الأرض هذا الماء جيد فيه إيش؟ فيه كبريت أو المواد التي تجعل النبات ينبت، أو هذا الماء فيه بلى ما يخلي النبات ينبت. تسقى بماء، طيب ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ إذن هنا الذين يعللون خلاص، إذن في قوة أوجدت الكون هي التي تختار وهي التي تفعل، وهو الله المعبود بحق الذي قال إذا قال للشيء كن فيكون. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، دحاها وقدر فيها أقواتها وبارك فيها، لذلك بارك لنا في الأرض. واحد يرمي حبة تأتيه بأكياس، مبارك. شو هذه أمور الله بارك لنا في الحياة، بارك لنا في هذه الأمور وبارك فيها، ربنا كريم. فلذلك الله هو الفاعل، ولذلك قال لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، عندهم عقول يعلمون أن هذا ليس من الطبيعة، ليس من الماء، ليس من الطين، ليس من الجو، الحرارة أو الضوء، لا، هذا من الفاعل المختار. متجاورات وتسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كأنها ترد على الملحدين، كأنها جاءت تقول لا، هذا من الله، ليس من الطبيعة وليس من الفيزياء وليس. لذلك ديننا كل يوم إذا تأملنا نجد فيه البراهين والأدلة والحمد لله. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعلنا، جعل الله الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش، رواسي جمع راسي أو راسية، أن تميد مفعول لأجله، كراهة أو لألا تميد به. والميد هنا له معنيان، معنى الانقلاب ومعنى التحرك، والطبري كأنه مال إلى الانقلاب. ولذلك تحقيق مناط الميد ما هو؟ فإذا كان الحركة والله قال كراهة أن تتحرك، نقول لا تتحرك، وإذا كان كراهة أن تنقلب وتكون تتحرك من غير أن تنقلب هذا أمر آخر، ويرجع للغة ولأقوال العلماء في القضية، والخلاف قديم، ولا أعرف بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا فيها فجاجة، طرق واسعة بين الجبال يمشوا معاها، لو كانت هذه الجبال لا طرق فيها لا أصاب الخلق العنت، أي محل مجعول له طريق تذهب إليه. وسبلا وطرقا لعلكم لعلهم يهتدون، أعلام تدلكم وطرق تعرفون بها السبل التي تسلكونها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف محفوظ عنده حفظة من الله، ولبعده لا يرى، لا مراصد ولا مجاهر ولا مراكب وصلت إلى السماء، لأن بعد السماء من الأرض مسافة 500 سنة، لا ندري هل هي ضوئية على الجمل على الطائرة على الفرس، بين السماء والسماء 500 سنة، والسمكة 500 سنة، وبين الأرض والسماء 500 سنة. طيب المراصد الموجودة والمراكب ما شافت، فالمنصف منهم يقول لا ندري ما رأينا السماء، وغير المنصف يقول ما في سماء، مجرات. والكرة الأرضية بالنسبة للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، نسبة الأرض للكون كحبة دخن على الأرض، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن جعلنا السماء سقف، السقف مرفوع، ولذلك بغير عمد ترونها، إما لا عمد لها أو لها عمد لا يرى. قدرة الله جعلت هذه السماء مبنية ومحفوظة، وفي هذه الكواكب تجملها وتدلنا، ويرمى بها الشياطين، قدرة إلهية هائلة. ولذلك نحن ما نعلم إلا ما قال لنا ربنا، ما قال لنا كتابنا نقله، وما نفاهنا فيه أو ما دل عليه الواقع. ولذلك تطور العلم المذهل لا يوجد حقيقة تخالف القرآن. هذا الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال له ربه تبيانا لكل شيء، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا يأتي بحقيقة تخالف القرآن، ما يستطيعه. بدل الرجل لما جلس 25 سنة في المختبر ورأى أنه اكتشف الأجنة، قال له هذا أخبر الله به في القرآن قبل 14 قرن، قال آمنت بالله. نطفة علقة مضغة، ثم لما اكتشف هذا قالوا هذا في القرآن. الثاني لما قرأ سورة النور في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر، قال هذا كلام صدق آمنت بالله. ذلك ديننا دين على التطور المذهل، لا توجد جزئية تخالف القرآن. إذن حري بنا أن نتجمل به وأن نتمسك به وأن نعتز به وأن نظهره للناس وأن ننقذ به البشرية. حري بالأمة أن تنقذ الخلق بهذا الكتاب، وأن يعني تجعل المراكز الجادة لإنقاذ العالم، وهم عن آياتها معرضون. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو حسير. ومع ذلك قدرته بارزة، وهو الله جل وعلا الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، أوجد هذه الليل يعم والنهار يعم والشمس تمشي وكل يوم في مجرى والقمر كل في فلك يدور في فلكه، هذا لا يعدو على هذا وهذا لا يتعدى هذا. ثم قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن نحن قادرون، وهذا الكون وأهله زائلون، وأنت إذا انتظروا بك الزوال ستزول وهم زائلون، وسنجازي كلا بعمله. أفإن مت فهم الخالدون؟ لا، كل نفس ذائقة الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، أكبر حادث الموت، ولا علاج لها إلا الاستقامة، ما في علاج للموت إلا الاستقامة. كل نفس ذائقة الموت، وهذا أكبر دليل على أن الخضر سواء كان نبيا أو رسولا أو عبدا صالحا أنه مات، أكبر دليل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة، كل خلق. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع، ابتلاء. نجعل هذا غني، نجعل هذا فقير، نجعل هذا جميل، نجعل هذا دميم، نجعل هذا سيء الأخلاق، نجعل هذا كريم الأخلاق، نجعل هذا حليم، نجعل هذا ضيق الأفق، نجعل هذا عياذا بالله لا يطب الصلاة ولا الدين، هذا لا يفطر عن المسجد. الشر والخير، نغني هذا، نفقر هذا، نصح هذا، نمرض هذا. ولذلك هذه ابتلاءات، لتبلون لنبلونكم ليبلوكم، ولذلك خلقهم وإلينا. وهذا ثقل الجملة، النتيجة كل واحد سيعود،